اللهم كما بلغتنا هذه الليلة فبلغنا جميع الليالي وليلة القدر يا قوي يا عزيز يا رحمن يا رحيم. اللهم أعنا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى سائر الأعمال الصالحة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا من أهل جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من غير سابق عقاب ولا عذاب. إلهنا يا من ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه، وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه. سبحان من أيد اليتيم بجبريل ودمر أبرهة بطير أبابيل. يا من هو فوق عباده قاهر، يا من هو مطلع عليهم وناظر، يا من هو قريب منا وحاضر، نسألك النصر والعز للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا الشهر هو شهر النصر للإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالرافضة أجمعين، اللهم عليك بالحوثيين والعلويين النصيريين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم عند موتهم فلا يؤمنوا بك حتى يروا العذاب الأليم. اللهم إنا نسألك النصر لجنودنا البواسل على الحدود، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين يا رحمن يا رحيم. اللهم من أرادنا وبلادنا وولي أمرنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. أرسل على الظالمين الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل موتانا في الشهداء، داوي جرحانا، داوي جرحانا، ارحم موتانا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحم، اللهم ارحم موتانا وخص منهم آباءنا وأمهاتنا. اللهم افسح لهم في قبورهم، مد لهم قبورهم مد أبصارهم يا رحمن يا رحيم. اللهم انزل على أهل هذا الحي شآبيب الرحمات ولكل من حضر مسجدنا هذا. اللهم كما جمعتنا على هذا الفرش فاجمعنا تحت ظل العرش إخوانا على سرر متقابلين يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحابته وإخوانه أجمعين.